ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الطلاق والنكاح وما يتبعهما من أحكام. وفرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن أنواع عدة المرأة، وختمنا الكلام بعدة امرأة المفقود، وذكرنا كلام أهل العلم في المسألة وما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الحق، وأن المرأة التي فقد عنها زوجها تعتد بأربعة سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الباب التاسع في الرضاع، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. تعريف الرضاع لغة بفتح الراء ويجوز كسرها مص اللبن من الثدي أو شربه. خذوا بالكم التعريف مهم، مص اللبن من الثدي أو شربه، وطبعا المعني هنا أي رضاع الآدمية. الآدمية يعني لو أنه شرب لبن بهيمة أو رضع من لبن بهيمة ملوش أحكام خالص. خدوا بالكم من دي كويس معايا. وأيضا من قال أن الأحكام لا تترتب إلا إذا التقم الثدي بفمه ومص اللبن ووصل إلى جوفه، لا شك أن هذا منكر من القول، بل مجرد أن يصل لبن الآدمية إلى جوف الرضيع تترتب عليه أحكام، سواء وصل اللبن عن طريق مص الثدي أو لا، أو مص اللبن أو وصل اللبن عن طريق شربه، فالأمران سيا. يقول: وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. كلمة دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، ثاب أي تولد من حمل، يعني معناها أن المرأة حملت، ولما حملت وضعت، ولما وضعت ثاب اللبن في ثدييه. هذا التعريف من أهل العلم تعريفا على الغالب، لأن هذا هو الغالب المتعارف عليه، أن اللبن يصير في ثدي المرأة بعد حمل وولادة. أما من غير حمل بعد وطء أو بدون وطء مطلقا هذا عزيز، وإن وجد تترتب عليه أحكام. معايا يا شيخ؟ يبقى الأصل في اللبن من ثدي المرأة يكون بعد حمل، برضو هنا حكم شرعي. الحمل هنا بنكاح أو بسفاح له تغيير في حكم واحد فقط، أن هذا الخبيث الذي فجر بالمرأة وبوطئه صار الحمل وصار اللبن في ثديها لا يعتبر أبا لمن رضع من هذا اللبن، يعتبر إيه؟ أبا. أما حرمة بين المرأة المرضعة وبين الطفل الرضيع الذي رضع من لبنها الذي ثاب إلى ثدييها بحمل نشأ من سفاح، الحكم فيه واضح، تترتب عليه الأحكام. أما لبن بدون وطء وبدون حمل والمرأة بكر، فهذا يا أخوانا عزيز، ولكن وجد، وإن وجد تترتب عليه أحكامه، وهذا رأيناه وسمعنا به من الثقات في كثير من البلدان والأماكن. يبقى اكتب عندك هنا هذا لبن ثاب عن حمل، هذا على الأغلب والأعم، هذا على الأغلب والأعم. وإن نشأ اللبن في ثدي المرأة بدون بدون وطء وبدون حمل فتترتب عليه أحكامه. وإن نشأ اللبن في ثدي المرأة بدون وطء وبدون حمل تترتب عليه أحكامه. بدون وطء وبدون حمل تترتب عليه أحكام. دليل مشروعية الرضاع: الرضاع مشروع لقوله تعالى: فإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. وإن ولقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. حكم الرضاع: حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، فهذا موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه، قد سبق هذا المبحث في المحرمات من النساء. والدليل على التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. اكتب عندك. وثبتت أخوة الرضاعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم. وثبتت أخوة الرضاعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن طريق ثويبة، عن طريق ثويبة. ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة. يقول: وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم وما يترتب على قرابة الرضاع. شروط الرضاع المحرم: لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما طبعا الشرطين هنا لابد أن يكون مجتمعين. الشرطين هنا مجتمعين، مش واحد يوزع من آخر، لا، الاثنين مجتمعين. أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ومعنى فتق الأمعاء أي وصل إليها ووسعها. فالرضاع المحرم هو مكان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه. الشرط الثاني: أن ترضعه خمس رضعات مشبعات. اكتب عندك: بل الصواب معلومات، بل الصواب معلومات. يقول: أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع، كأن يقطر في فمه أو يشربه في إناء ونحوه، فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. طبعا هنا يأتينا إشكال. إيه هو الإشكال؟ تعريف الرضع. والأمر الثاني: هب أنه لم يرتضع، بل أعطيناه اللبن عن طريق الشرب. كم من الحجم ليقال عنه رضعة؟ مفهوم يا أخوانا كده؟ طيب الجواب تعريف الرضعة بقى. تعريف الرضعة اكتب تعريف الرضعة. والكلام ده يا أخوانا اللي عاوز التفصيل فيه كتاب زاد المعاد لابن القيم أجاد وأفاد. أن يلتقم الطفل الثدي ويمصه وينزل اللبن في جوفه ويتركه باختياره. يترك ايه؟ الثدي باختياره. الثدي ان يلتقم الطفل الثدي ويمصه ويصل اللبن الى جوفه ويتركه باختياره. فإن تركه لعارض كسعال وضيق نفس أو انتقل إلى الثدي الآخر كل هذا يحسب رضعة. فضل يا شيخ. أي نعم حاضر. أعد عليه ثاني كده. لا اقرأ علي النص. انت ابلغتني انها قالت فتوفي رسول الله ثم نسخت، وهذا لم يرد. تسال عن هذه فقط، اما ان تقول توفي رسول الله ثم نسخت لا، هذا لم يرد. حاضر. كتبت الرضع خلاص كده، ضبط الرضع خلاص يا اخوانا، اتضح كده. طيب بناء على ذلك بقى الطفل اللي هو سنسقيه اللبن بالشرب، بغض النظر بقى الأدائي، الضابط إيه يا أخوانا؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. يعني معلوم كده الواد الصغير بنجيب له مثلا زجاجة، مثلا إيه بتاخد مثلا يعني 200 سنتي مثلا أو 150، ومعروف الولد ده بيشربها بتكفيه خلاص. هذه هي الرضعة إذا كان الولد يتعاطى عن طريق الشرب. أما يتعاطى عن طريق مص الثدي فالضابط كما أمليناه عليه. أخونا يسأل أكرمه الله عن حديث عائشة رضي الله عنها التي تقول فيه كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الكلام أجاب عليه أهل العلم بقولهم أن 10 رضعات معلومات نسخت، ولكن النسخ كان متأخرا جدا، فما وصل للأعراب أنها نسخت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في عهد نبينا بعد موت النبي ما فيش ايه نسخ، لان النسخ ايه بوحي والوحي ايه انقطع. طيب ماشي يا مشايخ. يقول ولو وصل اللبن الى جوف الطفل بغير الرضاع كان يقطر في فمه او يشربه في اناء ونحوه فحكمه حكم الرضاع، بشرط ان يحصل من ذلك 5 مرات. ما يترتب على قرابه الرضاع، يترتب على القرابه الناشئه بسبب الرضاع حكمان، وهما حكم يتعلق بالحرمة وحكم يتعلق بالحل. أما ما يتعلق بالحرمة فإن الإرضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب، فأمك من الرضاع وإن علت وبنتك وإن سفلت وأختك لأبويك أو لأحدهما محرمات عليك بسبب هذه القرابة التي جاءت عن طريق الرضاع. وأنكرت ذكرناه وأمليناه بما يغني عن إعادته. وأما ما يتعلق بأثر الحل فإن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت يحل بينك وبين من بينك وبينها رضاعة، فيحل بينهما النظر والخلوة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وطبعا لو جبنا حديث أفلح أخي أبي القعيس لكان أسد، وهو عند مسلم لما قالت رضي الله عنها: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، فقلت: لا آذن له، ثم لا آذن، فإن امرأة أبي القعيس هي التي أرضعتني، فكيف آذن لأفلح؟ فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إئذني له، إنه عمك تربت يداك. يبقى عندي رجل يسمى أفلح، له أخ يسمى أبو القعيس. أبو القعيس هذا عنده زوجة أرضعت عائشة، رضعات معلومات، فأصبحت امرأة أبي القعيس أما لعائشة، وأصبح أبو القعيس أبا لعائشة، وبالتالي يصبح أخو أبو القعيس وهو أفلح عم عائشة، يبقى إيه؟ تأذن له. وهذا كما ذكرنا قبل ذلك ما يسميه علماء الشريعة بلبن الإيه؟ لبن الفحل. تفضل. أخونا أكرمه الله بيتكلم عن مسألة، يعني عمها من الرضاع، رجل يشك في دي، لا، ائتي بسؤال آخر وقل: عمها من النسب يشك في دينه. والله لا يحب الفساد يا أخوان، والله لا يحب الفساد، لابد أن نحتاط، خاصة ممكن تجد أن بعض الأعمام صغار، واخد بالك، وفيه ما فيه. لا، والله لا يحب الفساد، ودليلنا في ذلك: واحتجبي منه يا سودة، لما قال إيه الولد للفراش: هو لك يا عبد، واحتجب منه يا سودة. تفضل. اسأل أخونا. لو كانت غيرة فقط، الغيرة تنقسم إلى قسمين: غيرة محمودة وهي التي أمر بها الشرع، وغيرة مذمومة وهي التي تدعو إلى الشك والريبة. بلك ماشي حاضر. يعني واحد مثلا إذا رأى زوجته يقبلها أبوها من جبينه يغار، لا ده مرض، أو رأى أباها يصافح امرأته مصافحة فقط ودبت الغيرة في قلبه، لا ده مرض، دي غيرة مصحوبة بريب وبشك. طب تعرفها ازاي؟ في حدود المشروع. لكن مثلا وجد ان اخوها يسلم عليها على زوجه ويخدها بالاحضان، لا ما ينفعش خالص. ازاي ده؟ ما هو ما ينفعش كده، انه مخالفة اصلا، لان المسموح بين الأخ وأخته المصافحة فقط. سألت: التقبيل ده مرفوضة؟ تقبيل يكون من الأب لابنته في جبينه، ومن البنت لأبيها في جبينه وفي يده، عدا ذلك من الفاشي أخوانا مخالف. فلابد أن نفرق بين الغيرة المحمودة وبين الغيرة المصحوبة بشك وبريب. نعم. حاضر. أيوة يا شيخ. نعم. لا، أخونا بيسأل عن دليل عما ذكرته. الجواب: الأصل المنع، لأن الأصل المنع بين كل رجل وامرأة. ما أذن بالخلوة إلا لما جاء التحريم، مظبوط. يعني الأصل إيه؟ لما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها، والحديث إن كان في سنده شيء ولكن يرتقي للحسن إن شاء الله، ما الخير للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ده الخير وده الأصل، المنع. طيب أما اللي احنا بنقول يصفح أمه ليه؟ لورود النص. يصفح ابنتها لورود النص، يصفح أخته ومحارمه لورود النص، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب يقبل الأصل المنع ولا الجواز؟ المنع مظبوط. يبقى من قال بالجواز يلزمه الدليل، هو اللي يجيب الدليل مش انت اللي تجيبه. خد بالكم من دي، ودايما انا بركز في المساله دي لان ساعات بتاخذ عليك متى يطلب الدليل ومتى يلزمك ان تاتي بالدليل. الذي اخرجك عن الاصل هو الذي يلزمه الدليل. يبقى الشرع المطهر لما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى غير ذلك، ده نص، دولت يحرموا عليك، وبناء ذلك يجوز الخلوة ويجوز النظر ويجوز المصافحة. أما التقبيل هذا مش موجود. ده ورد النص لما الصحابة قالوا رسول أحدنا يقابل أخاه أيقبله؟ قال لا. أيلتزمه؟ قال لا. المعانقة لا تجوز إلا عند القدوم من السفر، لابد أن نراعي ذلك. السنة العملية خير دليل على صحة ما نقول، ولكن دعك من هؤلاء. دايما كده عودوا نفسك يا أخوانا الله يبارك فيكم، أي إنسان تأتيه بدليل أو يريد أن يخرجك عن الأصل بغير دليل، نصيحة أنفض يديك منهم. ما عندنا وقت نجادل بالباطل، كلمة ورد غطاء، مش دي أدلة عندنا خلاص. مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز. طب يا أخي ما فيش في نيتي حاجة، ده الدم ده مربياني ده كذا كذا، في حرمة بينك وبينها؟ لا ما فيش، كنا جيران بس. خلاص لا يجوز. يبدأ يأتي بعلل وبأعذار كلها ضعيفة، ليس ثم داع لأن تضيع وقتك في مثل هذا النقاش. يقول المسألة الثالثة إثبات الرضاع، يضبط الرضاع، انتبه، بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات. طيب نريد بقى أن نوجه هذا الكلام لأصحاب القلوب المريضة الذين يقولون، وبئس ما يقولون، أن الإسلام هضم حق المرأة، وكيف يجعل شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد؟ شهادة مرأة واحدة يعمل بها، وفين ده؟ في أخطر الأمور، ده حتى في ثبوت النسب. يعني لو أن امرأة قالت هذا الغلام أنا استقبلته من هذه المرأة، واخبرك يعني غلام مولود كده إيه، وجدت أكثر من امرأة تنازعوا هذا الغلام، دي تقول لا ده ابننا اللي ولدته، ودي تقول ابننا اللي ولدته. الحكم فيه للقابلة اللي هي الداية أو طبيبة النساء، قالت لا ده أنا مستقبلها من هذه المرأة، يثبت النسب وشهادة امرأة واحدة. ولكن هي القضية إيه؟ القضية إن هؤلاء القوم امتلأت قلوبهم حقدا وحنقا على الشريعة، فبدأوا يتلمسون بعض الأمور ولن يجدوا إلا لما انقلبت فطرتهم، كما يقولون دائما كيف نعطي المرأة النصف من ميراث في الرجل، ولو فتش وجد أن المرأة في كثير من الحالات تأخذ أكثر من الرجل أو أكثر من الذكر. يقول يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية معروفة بالصدق شهدت بذلك على نفسها أو على غيرها أنها أرضعت طفلا في الحولين 5 رضعات، وذلك لحديث عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال كالولادة. طيب الباب العاشر في الحضانة وأحكامها وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحضانة وحكمها ولمن تكون. تعريف الحضانة لغة تربية الصغير ورعايته مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه، والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويرعيانه. والحضانة شرعا هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا ووقايته عما يؤذيه. حكمها وهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين. لمن تكون؟ والحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين له، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما، وأما إذا تفرق فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضوني، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: أنت أحق به ما لم تنكح. ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته حتى يكبر، وعمل جميع ما هو في صالحه من تعهد طعامه وشربه وغسله ونظافته ظاهرا وباطنا، وتعهد نومه ويقظته، والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته. المسألة الثانية في شروط الحاضن وموانع الحضانة. الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم، لأنه لا ولاية له على المسلم، وللخشي على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر. يبقى بناء على ذلك، لو أن رجلا تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم طلقها وله منها أولاد، هنا ما ينفعش نقول إيه أنت أحق به ما لم تنكح، ده كفرة. يبقى في هذه الحالة الوالد أحق بالحضانة. الشرط الثاني البلوغ والعقل، فلا حضانة لصغير ولا مجنون ولا معتوه، لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم. الأمانة في الدين والعفة، فلا حضانة لخائن وفاسق لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله. القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا، فلا حضانة لعاجز لكبر سن أو صاحب عاهة كخرس وصمم، ولا حضانة لفقير معدم أو مجهول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون. أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية كالجذام ونحوه، أن يكون رشيدا، فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون. أن يكون الحاضن حرا، فلا حضانة لرقيق لأن الحضانة ولاية وليس الرقيق من أهل الولاية. وهذه الشروط عامة في الرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا آخر وهو ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح. وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة. المسألة الثالثة من الأحكام المتعلقة بالحضانة، إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة سواء أكان هو المسافر أم المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا ضاع الولد. إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر فالحضانة للأم سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة، لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه وتعهد حاله. أما إذا كان السفر طويلا ولا حاجة وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما، وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقضى بالتخير أيضا عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا، وكان الأبوان من أهل الحضانة. وقيد التخير بالسبع لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة، فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلا ونهارا ليؤدبه ويربيه ولا يمنعه من زيارة أمه، وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويربيه، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل الصنائع. والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها. ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك. فإن كان الأب عاجزا عن حفظها لشغله أو لكبره أو لمرضه أو لقلة دينه، والأم أصلح وأغدر، فإنها أحق به. طبعا كل الكلام ده يا أخوانا مرجعيته للقاضي، لأن دي بتبقى عبارة عن إيه؟ قضايا أعيان، حصل خلاف ومن اللي يحضن والكلام ده كله، القاضي بيحكم بإيه؟ حسب ما قدم له من أوراق. وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته تؤذيها وتقصر في حقها، فالأم أحق بالحضانة أجرة الحضانة، سواء كان الحاضن أما أم غيرها، مستحقة من مال المحضون إن كان له مال، أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته إن لم يكن له مال. الباب الحادي عشر في النفقات، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريف النفقة وأنواعها. تعريف النفقة: النفقة لغة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير، وشرعا كفاية من يمونه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعا. أنواع النفقات: نفقة الإنسان على نفسه، نفقة الفروع على الأصول، نفقة الأصول على الفروع، نفقة الزوجة على الزوج. أولا نفقة الإنسان على نفسه. يجب على المرء أن يبدأ في الإنفاق على نفسه إن قدر على ذلك، لحديث جابر قال: أعتق رجل من بني عضرة عبدا له عن دبر. طبعا دبر أي قال له: أنت حر إلى أن أموت. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. ثانيا نفقة الفروع، فيجب على الوالد وإن على نفقة ولده وإن سفل، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب على الولد نفقة رضاعه الولد، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا هذه المسألة لا تتعدل في الفتية فيها إذا استفتتك امرأة وقالت: إن الزوج يضيق علينا ويفعل ويفعل ويفعل، فهل لي أن أخذ منه دون أن يعلم؟ إياك أن تتعدل، هذه بتبقى قضية أعيان، لابد أن يعرض عليك الأمر بالتفصيل ومن ثم تفتي بالمنع أو بالجواز. ثالثا نفقة الأصول، فتجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل إن ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. أيضا هذا الحديث ينبغي أن يفهم طبقا لبقية النصوص: أنت ووالدك، أنت ومالك لوالدك، أي لوالدك فيما يحتاجه ويعوزه. يعني إيه؟ يعني ليس كل ما طلب الوالد منك أعطيته يأخذ منك ويعطي لإخوانك، هذا لا يحل إلا بإذنك. أما أنت ومالك لأبيك أن يأخذ أبوك منك المال فيما يحتاجه من الضروريات، ومسألة التحسينيات فيها نظر، أما المحرمات لا يجوز. فلو علمت أن أباك يأخذ مالك ليعصي به ربه، هذا لا يحل لك. طب وعمل يغضب يدعو عليك، لا تشغل بالك، خذوا بالكم من دي كويس. يبقى أنا ما أبي يطلب مالي، خذ ما تريد. تريد أن تشتري طعاما، أفخر أنواع الطعام، تلبس الثياب، خذ. أما تأخذ درهما واحدا تعصي به ربك، لا يحل لك أن تعطيه، وهذا أمر لا نزاع فيه. نعم. في مقدار معين الولد في نص الحديث إن أبي يجتاح المال، يعني لعل الولد محتاج للمال في أمر ضروري. أما إحنا هنا في عرفنا الحاضر، يعني مثلا هب أن أباك كبر سنه وعجز عن العمل، كويس، وطلبت منه أن يجلس معك في بيتك وتقوم زوجك على خدمته، ما اتفقوش مع بعض، وقال لك يا ابني أنا عاوز أعيش لوحدي، افرض لي راتبا المتعارف عليه. يعني واحد عشان مثلا يعيش عيشة نقول متوسطة، يأكل ويشرب ويحتاج شيء من الرفاهية، نشوف العرف يجري كام، نعطيه راتب بناء على هذا، أو نعد له الطعام ونذهب به إليه، وإذا احتاج شيئا كملابس ونعال وغير ذلك نعطيه. هذا كما قال عز وجل بالمعروف، أي فيما تعرف عليه الناس، وتبقى لحالة الوالد وحالة ابنه. لعل الابن لا يستطيع أن يعطي أكثر من 200 جنيه، ولعل الأب يحتاج أكثر من 500 جنيه كعلاج وأطعمة، والابن يستطيع، فلكل مقام مقال. أما نقطع ونقول كذا، لا، هذا ليس من ديننا. يقول رابعا، نفقة الزوجة، تجب نفقة الزوجة على الزوج لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولحديث جابر في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله في حديث جابر المتقدم فإن فضل شيء فلأهلك، ولحديث عائشة المتقدم أيضا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة بن ربيعة خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وسكنة وكسوة بما يصلح لمثلها، يبقى هنا بالمثل، واخد بالك، لا وكس ولا شطط. وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقا رجعيا، اللي احنا بنسميه عندنا في القانون نفقة العدة، ما دامت في العدة. وأما المطلقة البائن أي المطلقة ثلاث فلا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المسألة الثانية، تفضل يا شيخ. لا، هذا ليس فيه عدل. يسأل أخونا عن رجل عنده زوجتين أو أكثر وإحداهن في مكان يستلزم نفقة عالية والآخر دون ذلك، لا يلزمه التسوية، معايا أخوانا، لا يلزمه التسوية. المسألة الثانية نفقة المماليك والبهائم. أولا نفقة المماليك، حكم النفقة على المماليك، يجب على السيد نفقة مملوكه من قوت وكسوة وسكن بالمعروف لقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، ويجب الرفق بهم وعدم تحميلهم فوق طاقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. تزويج المملوك وإنكاحي: إن طلب الرقيق نكاحا زوده سيده، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولأنه يخشى وقوعه في الفحشة إذا ترك عفافه، وإذا طلبت الأمة نكاحا خيرها سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. نفحة البهائم: يجب على من ملك بهيمة وإطعامها وسقيها والقيام بشؤونها ورعايتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. فدل ذلك على وجوب النفق على الحيوان المملوك، لأن دخول المرأة النار كان بسبب ترك الإنفاق على الهرة ومثلها باقي الحيوانات المملوكة. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، لأن بقاءها في ملكه ما عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.